نعم. فضلتك أجلت الإجابة على سؤال وقلت أنه سؤال خطير جدا. نعم. وهو إلى متى سنظل أمة مستهلكة حتى في شهر الامتناع عن المباحات؟ نعم. نحن قررنا في حلقة الأمس أن بشهادة رمضان أننا صرنا يعني صيرناه شهر طعام لا شهر صيام. نعم. وشهر أكل لا شهر امتناع. وشهر بطنة لا لا لا لا وتخمة لا شهر نحافة وحمية. فالحقيقة احنا وضعنا الامور مش غير عكس نصابها. لماذا؟ لان اصبحنا امة مستهلكة. شوف الرسول حذر عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. حذرك القلة بالقلة حتى لو دخلوا جحر بط دخلتم خلفه. بمعنى ايه؟ المسؤولية العالمية التي او الحكومة الخفية التي تحكم العالم وتسير كل الدول صنعت منهج للناس كما يقول علماء المنطق: ما تكرر تقرر. اللي تكرره كل يوم تكرر زي دبر له بليل. الله يرضى عليك. زي بالظبط تكرر اعلان معين كل يوم كل يوم لغايه الناس ما هو يمشي احداث كده تدندن احداث بالاعلان من كثره ايه. فتخيل انت انت تكرر كلام الخير، تكرر القران، تكرر الصلاه، تكرر كلام الدعاء. سبحان الله العظيم. فالناس الان استأنف من الدعاء واصبح اكتشف ان الدعاء دول عباره عن ايه؟ ناس الوفيين يعني يستطيع الانسان ان يعيش معهم، يستطيع ان يكلمهم، يعني ليسوا اناسا يعني جايين من كوكب اخر ولا بيغلقوا الابراح ابدا، لا يقولون ببساطة جدا يعني ابسط مما يتخيل العالم. فقضيه الماسونيه العالميه عملت ازاي؟ انا بضرب مثال بالمجتمع الامريكي الذي هو اللي وضع قانون الاستهلاك او صبغة الاستهلاك او يعني جاز التعبير هوية او عقيدة الاستهلاك. عقيدة يعني اصبح حضرتك يعني يعني كأن شرع. لو لو لو ديكارت استيقظ من قبري مرة اخرى يقول انا استهلك اذا انا موجود. بدا انا افكر يعني هو انا استهلك اذا انا موجود. لو لو لو اعيد عليه يقول لك انا دليل وجود الانسان. لدرجه ان حتى وانا دائما ارصد الاقوال والافعال يعني بوش كي يطمئن شعبه بعد احداث الحداثه المتكرره. اذهبوا الى المول، اذهبوا الى الاسواق التجاريه وخلاص. يعني اذا طالما انت ذهبت الى هذا المكان انت سعيد حياه عاديه. يعني خلاص يعني تخرج منه هكذا. يعني اذا ده دليل على ايه؟ على هويه التفكير. القضيه بدات كيف؟ حصل ركود في لما بدات السوق يتشبع، بدا المجتمع نفسه بما يشتري. الفقراء في المجتمع الجديد هذا في امريكا ما خرفنا بايش يشتروا. فلما تشبع السوق عملوا اجتماع فذهبوا الى فورد. فورد كان ابو الصناعه الراسماليه في امريكا. نعم. ما تظن في الخمسينات تقريبا يعني في العقد سنه 1954 54. فورد سبحان الله عمل جاب اللجان التقرير والدراسات الجدوى وعمل دراسات اثرت على العالم كله. نعم. فبدل ما العامل يشتغل 60 ساعه حساب 48 بس حساب 5 ايام خلاص كل يوم 9 ساعات يبقى عنده 12 ساعة فراغ وسبت الاحد خلاص. وزودوا له كمان الايه؟ الاجر. فطبعا نفعت بعض المنظمين اعترضوا قالوا تتقلل الساعات تزود الاجر. قال المردود راجع لنا اخيرا. ليه؟ لان انت هتعطيه فراغ شوية تمام وتعطيه مال زياده. اذا اجتمع الفراغ والمال سيصوم الايه؟ الاستهلاك التسوق. التسوق صح. يعني هو ايه؟ شيطان التسوق. شيطان الاستهلاك. لابد ان الاستهلاك يدخل معاه. فلما يدخل بدا ايه؟ يعني في سنه اظن 1915 نزح الى امريكا 15 مليون فجاه. 15 مليون جايين من بيئات محافظه. كان بيئات اوروبا في هذا الوقت كان بيئات محافظه في فرنسا واوروبا وايطاليا وانجلترا وكده. فدول جايين بقضيه الايه؟ الاسره. الاب الجد يعني الاولاد والاحفاد كله في ايه؟ عالم المزرعه. عالم المزرعه الجد والاولاد سبحان الله. فالماسونيه عايزه تفشش القضيه دي. فبدا ايه؟ طب الاب ده موروث يعني حاجه كباره نحترمه. بدا ايه؟ الشركات وما توظفوش في بلد سنة. واذا اختبطوا للوظيفة اعطوه اجر اقل. بدا بريق الاب واحترام الكل له بدا يبقى درجه ثانيه. يصيروا يقولوا انه هياخد من ابنه بعد ما هو اللي كان بيعطي. وبعدين الهالة بتاعت الابوة دي تختفي. طيب الجين دول عندهم موروثات القديم، عنده مش عارف ايه القلم ده بسهول امي، مش عارف البتاع دي عملتها مش عارف ايه، اللي احنا احتفظنا احنا حتى الحمد لله العرب الى الان يحتفظوا بالقضية ايه الموروث، ايه الموروث حتى الاساس البيت، والله الكنبة دي كانت بيعيزة على جدي، الكرسي ده كان مش عارف ايه، الحصيرة دي او كده يعني. على الله نذكر في بيتنا الى الان في الصعيد في الطاحونة اللي كان بيطحن على جد ابويا القهوة موجودة لغاية الان. انا قلت مرة لاحد مسؤول امريكان ان عندنا طاحونة في بلدنا في الصعيد في بيتنا تاريخها اكبر من تاريخ امريكا. المهم فالمهم ان سبحان الله بدا حكايه ايه القديم ده لا، فبدا يعمل ايه الجديد، الجديد هو الافضل، الجديد هو الاحسن، الجديد هو سبحان الله. فاللي حصل ايه؟ قال طب نعملها ازاي؟ فبدا ينظروا لها نظره اخرى، قالوا ما هو قضيه المدينه دي مشكله، طب ايه رايكم نعمل بيوت في الضواحي بعيد عن المدينه؟ بيوت الضواحي دي هتفيد ثلاث فوائد. بدأوا بقضية الإقراض بسيدة خليلة. فهو لما ياخد بيت بقرض جميل حلو مش هيدفع مرة واحدة، بيدفع مرة واحدة. نمرة اثنين البيت هناك هيبتدي ينتقل من زحمة المدينة إلى بعيد 30-40 كيلو، هيبتدي إيه عايز إيه؟ عايز سيارة. تمام؟ طب إذا زوجته بدأت تعمل هي كمان عايزه سياره، طب اذا كانت لها تعمل ايضا عايزه سياره عشان تودي الاولاد الايه المدارس، السيارتين دول هيستهلكوا ايه وقود، شركات الوقود بتشتغل. ده تخطيط علمي، ده ناس منظرين. يعني هذا ليس استنباط، لا لا لا, لا, لا او تدافع الزمن كده جت كده لوحدها، لا لا ده تخطيط، تخطيط. بعدين بعدين قال لك ايه؟ طب هو بيضع ايده في جيبه يطلع كام دولار صعبه شويه، طب نعمل له ايه؟ فعملوا سنه 50 حاجه اسمها بطاقه ورقيه يعطوها للعمال. كانوا بالظبط عملوا تجربه 200 عامل، 200 عامل بداوا يعملوا عليهم احصائيه وجدوا ان استهلاكهم بدا يزداد بالورقه لانه ما ينفعش بالجيب، وجدوا انا هاخد منك 3 دولار في الشهر يعني النتيجه يعني كده، فابتدي ايه؟ ابتدي يشتري كل اللي عايزه. فابتدي إيه؟ على اخر السنه كان 200,000 واحد معاهم البطاقه الورقيه، هوب راح طلع على البطاقه الايه؟ الائتمانيه الكريدت. بس رايح واحد حط فلوس في جيبه ما قالش دعوه انت، بس ها انفق سبحان الله، انفق ما في الجيب ياتيك ما غيره الكلام الحيوان. بدا ايه المشترك يبتدي ايه يشترك، لو لا حكايه ده وجود الاب والام والعيله الواحده دي ده استهلاك اقل. ليه؟ هيقعدوا كلهم في الصاله بتاع البيت فالاستهلاك واحد، ممكن يستخدموا سيارتين بس، وجهاز مذيعه واحد، كنيسه تلفزيون مذيعه واحد. لو لا انت فكيتوا الاسره، خلوا الولد والبنت ينفلتوا عن الاسره، يروح يعملوا بيت جديد، يروح احنا بنعمل بيت جديد، سياره جديده ومذيعة جديد واكل جديد وقضيه ايه سبحان الله العظيم. حتى عملوا مسلسل في امريكا سنه 1913، ظل هذا المسلسل لغايه 38 سنه يعرض، تنافس مع الجونز. هو الجونز يعني إيه مسمى يعني، تنافس مع الجونز ده عباره عن ايه؟ عبارة عن الجونز دول اللي هم ساكنين جنبك عندهم سيارة، دي سيارة احسن، ابنهم راح جامعة مش عارف لويزيانا، انت ابنك في اداز وراح جامعة هارفرد، بنتهم في العرس بتاعها عملت الفستان بكذا، لا خبرتها كده، بدأ ايه يحيل قضية الايه التنافسية بين الناس والاستهلاك فاصبحت العائلة المستهلكة، العائلة المستهلكة. 43 ظهر بقى الايه الفرس الجامح او الحصان الجامح او الايه يعني بقول ايه فرس الرهان، التلفزيون. التلفزيون ظهر التلفزيون. زمان في الاسر اللي كانت بتعبد والعياذ بالله الاصنام، كان الصنم يوضع في اجمل مكان في البيت، معروف كده في الاسر في العائلات اللي كانت تعبد الاصنام في احسن مكان في البيت، اصبح التلفزيون هو الصنم الجديد، يوضع في ايه في المكان وكل الافراد يقعدوا ايه حواليه، في التلفزيون بقى يلعب بالعقول عن طريق الاعلانات، عن طريق البضاعه الجديده. انت زوجتك في حاله تقطيب وكده، اول ما تشتري السياره الجديده يجيبوها سعيده مع زوجتها، يبقى اذا السعاده جت منين؟ من السياره. من السياره. خب تلمس بالمحمول سبحان الله، اصبعها كده بطريقه ايحاء معينه، يبقى سعادتها جت منين؟ ما انت بدها محمود وهكذا. بعدين ايه بعدين يطلع على بريق الناس ولا مش عارف مش عارف الذهب اللي هو سبحان الله يبدا هو يعطيك باليمين ياخذ منك باليسار. هذا ما صنعه الغرب. واذا بنا دون ان ندري شبرا بشبر نفس القضية بنفس الطريقة. فأصبح إيه؟ أصبح قضية الاستهداف. أنا عايز أنا عايز أنا عايز. نعم. لكن في ظاهر الأمر إن هذه يعني إذا كانت مؤامرة وهذا تخطيط بهذا الشكل يعني ألم يستفد الإنسان منها بالفعل؟ أنه يعني وجد كل ما يريد و طيب جميل جميل. نعم. بس أن يعيش هكذا؟ يعني ربنا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش واشتري حتى يأتيك الموت. إذا كان لابد أن نأخذ هذه الثقافة ثم نلبسها لباس الإسلام. سيدنا عمرو قال له أكلما اشتهيت اشتريت يا ركع. نعم. يعني قال ابن عفو كده لو أنت أقول يعني خير مدعاة. ما الناس دي زي إيه؟ الناس زي شارب البحر. يعني لا يزيدها الشرب إلا عطشة. ده في أمريكا ساعة ما ظهر التلفزيون كان لغاية الحرب العالمية الثانية سنة 46 كان في أمريكا 10,000 تلفزيون. تمام؟ في آخر بعد 5 سنوات بالضبط بعد 5 سنوات كان فيه 17 مليون تلفزيون. دخلت حقبة الخمسينات كان في أمريكا 70 مليون تلفزيون. بهذا الحجم يعني. في الخمسينات. والتلفزيون دخل المنطقة العربية سنة 60. واخد بالك؟ فإذا يعني عالم الإعلان، عالم تغيير الأفكار، عالم التأثير على الناس، عالم سبحان الله الوضع تحت الأضواء. لكن شوف لما ربنا يقيد الخير تأتي الفضائيات وتصبح خير، نجد قنوات محترمة وقنوات تبث الأخبار الطيبة، الأخبار العلمية، ما يخص علم الدعاء، علم العلماء، فقه الفقهاء، فتاوى، كل شيء طيب. نعم. لا يعني هنا أسلمت الأجهزة. الأجهزة. تمام. نتوقف عند وسائل الإعلام نظرا لخطورتها، وأنا أعلم أن فضلتك يعني تركز عليها جدا. يعني هل هناك عملاء لمن يرفعون رايات الإعلام الفاسد في عند الآخر أو في الدول الأخرى هنا بين بلادنا من أبناء جلدتنا ومن يتحدثون بألسنتنا؟ عملاء بمعنى عملاء هو لهذه الحكومة الخفية. هي دون أن يكونوا أو إن كان عملاء أو طابور خامس أو أعوان الشيطان سميهم ما شئت. نعم. أو تلاميذ إبليس كما قال الشاعر وكنت من جند إبليس فلما على بي الأمر صار إبليس من جندي. لأن إبليس لو يريد أن يشغل المسلمين عن العبادة في رمضان ليلها ونهارها، في المسلمين للأسف ربطوا رمضان بالصوم بالنهار لا قلبوا الليل. يعني الليل قصة ثانية. نعم. يعني مع مسعى الإفطار ينتهي يعني زي ما الشعر يعني كان يقول أول ما يدخل رمضان قبل رمضان بشوية يقول إيه إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار والعياذ بالله. فإذا انقضى رمضان رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. هذه المصيبة الكبيرة ما بين 20 من إذا 20 من شعبان ولا ورمضان ولا هو اعتبر أن رمضان ولا ساعة أذان المغرب فبالليل يحلو له. فهو لو الشيطان جمع جنوده على أن يصنعوا أو يصنعوا للمسلمين إفسادا لوقتهم وتخريبا لأعمارهم وتضييعا لصيامهم ما يستطيع أن يصنع ما يصنعوا هؤلاء. نعم. فهم انا ارى ان لابد ان يذهب بهم الى العيادات النفسيه ويقوم الاطباء النفسيين بتحليل ماذا تصلح حكايه ايه علاقه رمضان بواحده راقصه ايه دخل رمضان في دي ولمن يدينون يعني ما هو هو هو هو هو هو يدين للشيطان يدين للشيطان وما وظفه احد فليتقدم وأضاف اعتماده وتوظف سبحان الله في الحق الشيطان. يعني ما قلت لك من قبل ان الشيطان عبارة عن محطة ارسال يذيع ما يذيع وعليك ان تلتقط او لا تلتقط. طب هم نفس القضية هم على نفس نغمة المحطة هذه يرسلون هذه الفوضى. طب بالله عليك يعني عندما يأتي العيد الا يجلس واحد منهم يستحي على جنبه ويراجع حساباته وماذا صنعت للمسلمين؟ ايه اللي انا قدمته؟ إذا إيه عملت للمسلمين؟ يعني أنا وسيلة الإعلام هذه الخطيرة التي هي أفضل الآن من أولادنا أخرى لا أحد. لكن يعطى مسلسل معين يقرر في ذهنه أن هذه المعلومات سليمة تريني اعطيه معلومات صحيحه انا موافق ان تستعمل هذا الجهاز بالخير. طب ما القلم هذا نكتب به رساله يعني سبحان الله تكون شافعه لرفع ظلم عن مظلوم, ونكتب به رساله نحط بها انسان ونشوه سمعته وعبده. نعم. طب يعني وسيله الاعلام هذه الخطيره التي اعطاها لنا رب العباد, لماذا لا يشهد رمضان لنا؟ ايه علاقه رمضان بالفوازير؟ ايه علاقه رمضان بالاذان؟ ما علاقه رمضان سبحان الله باي نوع من انواع البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ اذا هل هناك من يصد عن سبيل الله بقصد او بغير قصد؟ هو اذا اذا كان بقصد فتلك مصيبته, وان لم يكن وان كان بغير قصد فمصيبته اعظم, لانه ما تعلم, لانه يجب يروح يسال يعني يجب من الواجب. دي مؤسسه اعلاميه صح؟ بيقول لها مستشار دين يجب يعني اي صحيفه وسيله اعلام اذاعه تلفزيون سبحان مؤسسه يبقى لها مستشار دين يرجع للمدير يقول له ها ينفع نبيع البرنامج؟ يقول له لا ينفع. القضيه دي يسمونها يعني حجرا فكريا, مش حجر فكري بالعكس, ده حجر فكري اذا اردنا ان نحجر افكارنا ونقصد دنيويه بعيد عن المنهج. احنا الناس مسلمين ويجب علينا كمسلمين ان نحق الحق ونصف البطل من داخل الكتاب والسنه مش من افكارنا. نعم. ما الافكار لما تميع ملهاش مقياس, لكن لما نضبطها بالكتاب والسنه يبقى المرجعيه واحده, ده مش حاجه ولا غيره. هذا تحرر وليس اسر. الله يرضى عليك. الاسر ان يؤثر الانسان سبحان الله في في في في, في بعقله وفكره دون الرجوع للمنهج, هذا هو الاسير. زي بالضبط انا يعني المسلمين يسموا الايه؟ اللي ناخد شيء منه يعني مثلا كفيف او ناخد شيء من او يقول لك معاق. لا, هذه تعريف المعاق. المعاق هو الذي عوق نفسه عن السير في طريق الله. اما هذا انسان مبتلى وربنا يقعد يعوضه خير, ويجب ان يحن عليه كل افراد المجتمع ويكون عضو فاعل في المجتمع. وانا ارفض بشده كتابه العناوين اما مش عارف نادي المعوقين مش عارف لا لا لا لا بالعكس, نادي التحدي والاراده, نادي فضل الله, نادي الرضا, نادي الثبات, نعم, نادي الانجاب او الايجاب او الايجابيه. سبحان الله. لا تعمل ابصار ولكن تعمل لا القضيه ليست جوارح. جوارح ايه؟ المعاق الذي عوق نفسه عن سبحان الله. لكن ما قلت انا في حلقه الزكاه ان لا يعطى في قضيه التعليم من زكاه المال الا او لا ينفق على من حق الولد على ابيه بعد البلوغ الانفاق عليه ان كان نابها, يعني ان كان نابها يعني عنده رغبه في التعليم. انا لا اقصد الذي عوق بشيء معين, بالعكس الناقص في معين ده يجب ان يبر كل المجتمع. نعم. لازم ان نرحب هذا يعني. نعم. في من نعم. يعني بعد رمضان اذا لابد ان نتوقف ونعيد الحسابات في كشف حساب جديد, وكل منا يعرف ماذا قدم في رمضان على مستوى الافراد, على مستوى المؤسسات والمجتمعات والامم ايضا. هذا ما سنعرفه فضيلتك, ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, مرحبا بكم مرة أخرى, ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الشيخ. أهلا بفضيلتك معنا. مرحبا. يعني في الحقيقة تتوارد الخواطر والأسئلة أكثر مما كانت في الحلقات السابقة, لأن هذه هي ثمرة يعني الحلقات السابقة جميعا. نحن كان يجب في رمضان كأمة إسلامية وكأفراد أن نبلغ عن دين الله سبحانه وتعالى إلى الآخر, أيا كان سواء في المجتمع المسلم أو في المجتمع الغربي. فهل ما قدمناه في رمضان يعني صددنا به عن سبيل الله؟ المسألة لا ألا نكون كذلك, لكن حقيقة الأمر يعني عندما يعني ينظر إلي رجل ياباني يحب العمل. نعم. وأمر المجتمعات المسلمين وهم يترنحون في رمضان فوق مكاتبهم, هل هذا يشجع على الإسلام؟ إذا رأيت رجلا ألمانيا منضبطا في سيره في الطرقات العامة بسيارته أو سائرا على أقدامه أو بدراجته, وعندما يرى الفوضى الموجودة في عواصم المسلمين قبل أذان المغرب بنصف ساعة, يعني أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ ماذا يقول رجل الألماني؟ هل يقول أنا أريد هذا الدين؟ هذا كلام خطير. تمام؟ طيب عندما ترى سبحان الله المرأة الأجنبية الفرنسية أو السعودية, أن المرأة المسلمة التي تبدو هكذا محجبة سواء موظفة أو في بيتها تتكلم نصف ساعة في التليفون تغتاب جارتها أو قريبتها, أليس هذا صدا عن سبيل الله؟ بلى. عندما ترى أن يعني سبحان الله يعني ترى مسلمة محجبة وجوار مسلمة غير محجبة,

يعني إذا بعد رمضان هناك مشوار جديد ستكون أول خطواته بإذن الله تعالى على تلفزيون على شاشة تلفزيون الشارقة وإذاعة الشارقة. أنا والبرنامج جميل إن شاء الله سوف يكون جديدا في موضوعه، جديدا في طرحه، جديدا في عرضه إن شاء الله بإذن الله. نأمل أن يكون فيه الخير بإذن الله. طيب دكتور عمر، بقي سؤال واحد بعد يعني هذه الجملة من التفصيلات في الحلقات السابقة. نحن مع ظهور هلال العيد، هناك من يتفلت منا مع ظهور الهلال، بل إن صلاة الفجر في صباح العيد يعني تكون أكبر دليل على هذا. كيف نسير من الآن ونضع خطوات وننوي ونوجه الطاقة والنية أن نكون على نفس الحال في رمضان؟ وش عملية أخيرة في هذه الحالة؟ وطبعا على نفس الحال في رمضان أشك، لكن خلينا بدرجة ولو قريبة، بس واقعي جدا يعني ولو درجة قريبة، لأن رمضان له نفحاته الخاصة وله وضعه الخاص. أنا لم لا أؤيس الناس وبحمة الله، لكن أنا كنت يعني كنت كالجراح سيء الوصف يعني الجراح دائما لا يكون حسن الوصف. أي خلصنا؟ لا لا، لأن الجراح يقول والله يده هذا لا بد أن تقطع. والله مش عارف اصبح على خير، ولكن من اجل صلح بقيه الجسد ان شاء الله رب العالمين. فانا ارى والله اعلم نحن يعني بعيدين نوران كتاب وسنه، ان ضعنا بعيدا عنهما سوف نتوه ولا لن نرحم لا في الارض ولا في السماء. لكن المنهج واضح وتطبيقه باذن الله سهل ويسير على من يسره الله عز وجل. واذا طرقنا الباب من دام على القرع لابد ان يفتح له. نجتمع حول العلماء الربانيين الذين يأخذون بأيدينا كأمة إلى طريق الخير. ما علينا أن يعني ندخل في فلسفة وجدل بني إسرائيل الذين تجادلوا مع موسى وما أرادوا الوصول إلى الحق. نحن نريد أن نصل بالأمة إلى الخير، وليبدأ كل واحد منا ليكون هو الإسلام، ليكون كل واحد منا إسلاما يمشي على قدمين وقرآنا يسير في هذا الكون، وداعية إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وودودا مع القريب والغريب، حتى إن غبنا ترحموا علي يعني حنوا إلينا، وإن متنا ترحموا علينا. هذا ما أريد أن أقول. لا يترك كتاب الله عز وجل إلى رمضان القادم. من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. فليوقن الجميع ويجرب أن يقوم الليل ولو جزء منه كما قلنا، أن يقوم بعض أيام من الشهر، أن يتعود قضية الصدقة، يقول أنا إن شاء الله تعودت على الصدقة في رمضان، أنا كل شهر في قصة اسمه قصة الآخرة والعشر دراهم 5 جنيه 2 فلس اي شيء، المهم ان اتعود اخراج هذا لمن يعني. انا ان شاء الله في هذا العام ادخل يتيمين او 3، انا ادخل يتيم، انا اتولى امر ارملة باولادها او بناتها بهذا المنطق، تعليما وصحة وانفاقا وكذا. فبهذا الله سوف ينزل رحمته وسوف ينزل يعني رضوانه علينا. اما ان نترك المسلمين هكذا بكلمات ودعوات جافة يعني ليس هذا من ديدن المسلم. نعم. فضيلة الشيخ دكتور عمر عبد الكافي، نفرح لقدوم العيد ام نحزن لفراق رمضان؟ والله مع حزننا لفراق الشهر الكريم الذي ادعو الله ان يكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا. يعني انا ارى ان العيد لابد ان نظهر البسمة التي كادت ان تغيب عن شفاهنا لعظم ما يحيط بنا، لكن لابد ان نستسلم ونتواصل مع الارحام ونهنئ الناس ونذهب الى صلاه العيد جميعا رجالا ونساء واطفالا، ونعود من طريق غير الطريق الذي ذهبنا اليه، وسبحان الله نزور الاهل ونعطي الفقراء ونظهر البهجه عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يعني يبدل حال الامه الى خير حال. والله رغم كل هذه الصوره ربما الشيخ القاتم التي وضحناها، لكن ارى ان شاء الله ان الفجر قادم ان شاء الله، وان الشمس مشرقه، وان امتنا تمرض ولكن لا تموت، تسقم ولكن لا تنتهي، فأمتنا بفضل الله شروق لا غرب. نتمنى ذلك إن شاء الله. ولكن يبقى سؤال أخير، ويعني أرجو أن تعذرني في الحلقة الأخيرة دائما يكون فيها كل الثمار المشوار الطويل، ولكن من أين تستشف الأمل الذي سينبت من جديد في هذه الأمة؟ من أين تخرج؟ أنا أراه فضل الله في طائفتين واضحتين في المجتمع الإسلامي شرقا وغربا. كنت منذ ساعات او يومين كنت في الجماهيرية الليبية، رأيت تقريبا 1,000,000 حافظ لكتاب الله في الجماهيرية الليبية، تقريبا يعني قمت بحجم الشعب الليبي يعني فانا احيي كل الاخوة الليبيين الحقيقة الذين يستقبلوني سيادة وشعبا وفي المساجد وفي الشوارع وفي الاماكن العامة وفي المحاضرات حقيقة ذهلت بهذه المحبة لدين الله وللدعاء وللعلماء. فهو شعب الحقيقة في الخير. فده صورة من صور الأمل. إذا ذهبت إلى الجزائر، إذا ذهبت إلى الشام، إذا ذهبت إلى مصر، إذا ذهبت إلى العراق، إذا ذهبت إلى المغرب، إذا ذهبت إلى أي بلد سبحان الله، سوف ترى الناس دينها فطرتها، وفطرتها دينها، والكل مستشرف في الامل، والكل في خير، وان شاء الله رب العالمين. ولكن نريد نبض التراب، ونريد ان يعني ناخذ بيد العاثر. وانا ارى الامل في طائفتين كما قلت، الشباب والمراه، وهؤلاء الذين اراد الاخر تحطيمهما تماما. ولكن بفضل الله ان في العروبه والاسلام ما زال هناك رجال، وما زالت الكنانه سهام ونصال. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عمر، وتدعو لنا في نهاية البرنامج إن شاء الله وفي آخر حلقة من حلقات البرنامج. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل هذا الذي صنعناه في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعله خالصا منا ومن المستمعين، من القائل والمستمع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، ومن الذين نظرت إليهم نظرة رضا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. هي لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات. اطرد شياطين الانس والجن عن مجتمعاتنا واوطاننا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا. اعد الينا المسجد الاقصى، امن اخواننا في فلسطين، اجعله مع قلب رجل واحد. اطرد عنهم شياطين الانس والجن، امن اخواننا في العراق، اعد اليهم عراقهم يا رب العالمين سالمه غانمه، اجعلهم على قلب رجل واحد. اطرد عنهم كل مكروه وسوء. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فرد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. اصلح لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. اللهم زحزحنا عن النار وعن كل قول او عمل يقرب منها، وقربنا الى الجنه ومن كل قول او عمل يقرب اليها، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انت اهل التقوى واهل المغفره. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. تقبلنا في عبادك الصالحين، تقبلنا في عبادك الصالحين، تقبلنا في عبادك الصالحين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الله يعطيكم شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. حتى نلتقي نسأل الله دينكم وامانتكم وخواتم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.